أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين: وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطنة. بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن القسم الثاني في هذا الكتاب، وهو قسم النبوات. وكما يعني نعرف أن تعريف النبي أعم من تعريف الرسول، فالنبي هو إنسان لا جن ولا ملك، إنسان ذكر لا أنثى، حر لا عبد، إنسان ذكر حر سليم من منفر طبعا، أي من المنفرات الطبيعية التي تأتي لسائر بني آدم، أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فهو رسول وإلا فنبي فقط. هذا تعريف النبي. فالنبوات يعني ما يجب للأنبياء، ما يجب للإيمان بالأنبياء عقلا. وصف أيها المكلف وجوبا جميع الرسل، يعني يجب عليك أن تعتقد أنهم عليه الصلاة والسلام متصفون بالأمانة. ما معنى الأمانة؟ معنى الأمانة حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، ولو كان حالة طفولية، وهي المسمات بالعصمة، ولو حالة طفولية. يبقى حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة، ولو حالة طفولية، وهي المسمات بالعصمة. طيب، إن قلنا إنه لا تكليف قبل البعثة فلا معصية قبلها، فكيف يقال إنهم معصومون من المعاصي قبل النبوة وهو لا معصية أصلا قبلها؟ المراد يعني معناه الصورة التي يحكم عليها بأنها معصية بعد البعثة. وإن قلنا مثلا بعض الناس قالوا إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء فعلوا ما فعلوا، وفعلوا ما ظاهروا الحرام، وجيب بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين. فإخوة يوسف أعلمهم الله بالإلهام أو الوحي أن يوسف يملك مصر وتحصل له السيادة العظمى بها، فتعين عليهم أن يفعلوا أمورا وإن كان ظاهرها حرام إلا أنها في الباطن واجبة عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى وصوله مصر. ففعلهم هذا حرام ظاهرا، مأمورون به باطنا، ويقال فيهم كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري. وكذا يقال في أكل آدم من الشجرة. وكل ما يتوهم خلاف الأمانة برضو يؤول، كقول الله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك، المراد به ذنوب أمته وزر أمته، أو على فرض إن وقع منك ذنب أو وزر فقد غفرناه لك ووضعناه عنك. هذا تأويل. فكل ال وإن كان بعض العلماء جوزوا وقوعه عقلا، إنما لم يجوزوه يعني بالفعل. يعني بعض العلماء معظمهم متقدمون جوزوا وقوع المعاصي من الأنبياء قبل النبوة، بل بعضهم جوز الكبائر. يعني شو ازاي؟ لكن المعتمد عند متأخر الأشاعرة أنه يجوز عقلا لا فعلا، يعني يجوز عقلا، العقل يجوز أن يقع في أخطاء قبل النبوة، لكن بالفعل ما حصل هذا. حتى الكبائر سيدي؟ نعم، حتى الكبائر يجوزونها عقلا؟ يجوزونها عقلا، لكن لا فعلا، يعني ما أحد يقول قال ماذا بالفعل حصل. لا مولانا، يعني الآن المذهب ذهب إلى أنه يجوز جواز حصول منهي عنه ما عدا الشرك. ما عدا الشرك، ما عدا الشرك، هذا اتفاق. الشرك بالله سبحانه وتعالى معصومون منه قبل النبوة وبعدها عمدا وسهوا بالإجماع. مذهب القول بأنه فعل أخوة يوسف منهي عنه ظاهرا مأمور به باطنا، هذا القول القديم يعني؟ نعم، على القول أنهم أنبياء، القول بأنهم أنبياء. مولانا حتى يعني أنا ما فهمت هذا القول، أنه إذ قلنا فيهم، إن قلنا أنه أخوة يوسف كالخضر ويقع فيهم قول الخضر وما فعلته عن أمري، فلماذا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين؟ التي كانت ظاهرا أنها ذنوب. يعني صورتها ذنب. نعم سيدي، يمكن ليس هذا التفسير ببعيد شوية، لأنه يعني الخضر أيضا يعني ولم يستغفر، بل بالعكس كان دائما يقول يعني لا تسألني وليس لك لي علم، وبعدين لما في النهاية لم يستغفر، قال له يعني نهاية الكلام كانوا يقولوا إيه؟ ما لم تأويل ما لم تستطع عليه صبر. بالضبط، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. نفس القصة، إذا يغفر الله لك، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما أصلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة أنه قد أذنب شيئا، رفعنا ذنبا من الذنوب. تعليقا على كلام الشيخ أسامة في إخوة مولانا، أنا ما أقول الكلام، أنا أشوف الكلام المعتمد المتأثر يعني أكثر اتساقا من أنا بس أنا يعني تعليق مولانا كان على كلام الذي ورد في إخوة يوسف في كونهم أنبياء وليس رشدا، وأن فعلهم منهي عنه ظاهرا مأمور به باطنا، وأنه فعله أنه أنا فعل إخوة يوسف كفعل الخبر. فأنا بس كان مولانا اللي ما فهمت من ناحية النصوص، أن النصوص التي وردت في الخبر ليس كالنصوص التي وردت يعني في إخوة يوسف. ليس شرط أن تأتي النصوص بنفس النص اللي هو فيه شرط. نعم، لكن هو السياق سيدي يعني السياق في الوصف يعني أن إخوة يوسف، السياق القرآني كامل يعني في أن الإخوة يوسف عملوا لم يكن صحيح، يعني كان من الخطأ. أما السياق في الخضر كله أن اللي هو بيعمله هو حكمة ربانية لم يفهمها سيدنا موسى. طيب، حتى وإن كان ما السياق أنه هو خطأ بتاع إخوة سيدنا، ما هو خطأ ظاهر، مش خطأ باطل. لم يعني لم يعني كيف توصل العلماء لفكرة أنه ظاهرا ليس باطنا؟ يعني إذا هو غير موضح بالقرآن، يعني لم تأتي آية صريحة أو شبه صريحة حتى على القول أنهم أنبياء والأنبياء. مولانا من قال أسفادتك من قال يعني هذا القول بأنهم أنبياء قول مشهور؟ نعم لكن مش قول الأكثر شهرة، يعني هو قول العلماء، قول العلماء هم أنبياء. لأنه حتى مولانا السياق يعني في السورة يعني على قضية فقد سرق أخ له من قبل، فيوسف أسرها يوسف في نفسه، يعني كان في إيش مش أخلاق أنبياء يعني. لا هو قبل النبوة. قبل نبوتهم يعني. أيوة قبل نبوتهم، كل هذا ما فعلوه قبل النبوة. أوه بارك الله فيك. لا أنا أوضح. هذا يحل شيء كبير من السؤال. السلام عليكم. إذا الشرك معصومون منه قبل النبوة طبعا وبعدها طبعا فيش عمدا وسهوا. باقي الكبائر غير الكذب، الكذب دين يستحيل صدوره عن الأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ بالإجماع. يعني الكذب في بالتبليغ هذا مستحيل، ويستحيل صدور الكذب منهم سهوا، حتى سهوا بعد النبوة يستحيل صدوره سهوا. ماشي. وأما ما قيل من قول سيدنا إبراهيم لي ثلاث كذبات، ها فمع أنها ليست كذبة، سميت كذبة لأجل أنها على صورة الكذب ولكنها تعريض. عندما قال النمرود من هذه فقال على زوجته يعني، وكان إذا علم أنها زوجته كان سيقتله وخذها يعني يغتصبها، فقال هذه أختي فأطلقه وتزوج أخته اللي هو تزوجها، طبعا هي متزوجة يعني تزوجها ما اغتصبها. فكان سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ فعل أمرا في صورته، لكن هو في الحقيقة هذه أختي، يعني هو أخته في الإسلام، أخته في التبين بالديانة الحنيفية. الأمر الثاني لما قال له أبوه يعني تعالى معنا في العيد الأصنام وهكذا، فقال إيه إني سقيم إني مريض، يعني ولم يكن مريضا، فأول أنه سقيم بما يفعلونه، كان يعني مريض بما فعلوه من عبادة الأصنام. والأمر الثالث قال بل فعله كبيرهم هذا ولم يكن كذبا أيضا، كان لإقامة الحجة عليهم، فسمها كذبات لأجل الصورة الظاهرة. فالكذب يستحيل صدور الكذب منهم فيما يتعلق بالتبليغ بالإجماع ده، أما الكذب سهوا على التحقيق وعلى على عند المتأخرين أنه يستحيل أيضا سهوا. طيب هذا هو الكلام. في غير التبليغ. في غير التبليغ. لأنه لو جاز لارتفعت الثقة بإخبارهم، والغرض المقصود من البعث يفوت. باقي الكبائر معصومون منها بعد البعث إجماع، لأنه لو جاز ذلك سيلزم أن تكون الكبيرة مأمورا بها. يعني والعياذ بالله لو حصل حاشاهم أن هناك نبي سرق بعد البعثة، يبقى معناها إيه؟ يا أيها المتدينون أو الملتزمون أو المؤمنون بهذا النبي ماذا يفعلوا؟ سرقوا، فالسرقة مأمور بها. فهمت؟ فهمتوا؟ نعم مولانا. نعم. يعني بس مولانا ده ما لا ينفي الصغائر ايضا عن الكبائر. انتظر بس. احنا نتكلم عن الكبائر اولا. فالكبائر يستحيل صدورها منهم بعد البعث، والا لصارت هي ايه؟ مأمورا بها. فهمتم هذه النقطة ولا لا؟ نعم، لأن كل ما يفعلونه مأمورون به. أيوة، لأن هذا النبي أرسله الله، وإن إحنا أمرنا إيه؟ أن نقتدي. والعياذ بالله، وحاشاهم إن لو وجدنا نبي يفعل كبيرة، تكون الكبيرة دي مش كبيرة أصلا، هي تكون طاعة. فهمت؟ أما ما قبل البعثة، الكبائر التي قبل البعثة، فما كان منها مشعرا بالخسة ومسببا لنفرة الناس منهم، هذا ممنوع بالإجماع. الكبائر اللي هي زي السرقة، زي خيانة الأمانة، زي تشعر بالخسة، هذا ممنوع بالإجماع. وإن كان غير ذلك قبل البعثة فقد جوزه بعضهم، جوزه بعضهم قبل البعثة، جوزه بعضهم عقلا بالفعل، وبعضهم بعض المشايخ العلماء قالوا لا، ده هو وقع كما وقع من الكلام عن على القول بنبوة إخوة يوسف، لأنه قبل البعثة فعلوا معه كذا وكذا وكذا. طيب، ده الكلام على الكبائر. تكلم عن الصغائر. الصغائر إما أن تكون مشعرة بخسة وما لم يكن مشعرا بخسة. أما الصغائر ما كان مشعرا بخسة يستحيل عليهم عمدا أو سهوا قبل النبوة وبعدها، وما لم يكن مشعرا بخسة جوازه بعضهم، جوازه بعضهم قبل النبوة، والتحقيق أنهم معصومون من تعموده بعد البعثة، لا من وقوعه نسيانا. وأما قبلها لم يقم دليل على منع الصغائر، لم يقم دليل على منع وقوع الصغائر التي لا تشعر بالخسة منهم. ماشي، لكن هل وقع بالفعل؟ لا، ما وقعش، لكن ما فيش دليل على منعه. لا يوجد دليل على منع وقوع الصغائر التي لا تشعر بالخسة قبل البعثة، قبل البعثة لم يقم دليل على المنع، إنما حال حصل بالفعل. تؤول كل إيه الكلام الذي إيه الصغائر التي يعني يتوهم أنها صغائر مؤولة، حتى وإن لم تؤول، يعني بافتراض أن هي لم تؤول، ما المشكلة؟ بافتراض أنها لم تؤول، ما فعله إخوة يوسف قبل النبوة وهي غيرة بينهم وبين إخوانهم؟ وإن كنت لا أقول، يعني لا أتبنى هذا القول من وقوع إخوته، الوقوع هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أن يرمي نفسه من فوق الجبل، وحاشاه طبعا، لكن على القول بهذا أنه أولا قبل النبوة، ثانيا هذا الهم أمر داخلي داخل النفس، يعني هذا أمر داخل النفس، فنفوسنا تحدثنا بآلاف المعاصي في كل يوم، آلاف المعاصي، وتحدثنا بالغيبة القلب، يعني عندما يرى أحدنا شخصا يغتابه بقلبه، يعني النفوس تحدث كثيرا الناس، فهذه صغائر أمور قلبية داخل النفس. ف تؤول، نعم تؤول، ومولانا ما ورد في الآيات التي عاتب فيها القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبس وتولى أن جاء الأعمى، نفس هذا الموضوع برضو كل هذا مؤولا، يعني حتى ما نقول خلاف الأولى، نقول ممكن نقول ما في بعض المشايخ قالوا هذا خلاف الأولى ماشي، وده المتقدمين المتأخرين الأشاعرة قالوا بتأويل هذا هذه الآيات، قالوا عبس وتولى أن جاء الأعمى هي مؤولة من ترقي النبي صلى الله عليه وسلم من مقام إلى مقام، فما كان عتاب فما كان فعل ذنب ولا كان خلاف الأول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى للمشركين هل كيف يأتي بهم إلى الإسلام ولا لكي يتزعم عليهم، يعني ترك قربة لقربة أعلى، الله يفتح عليك. الانتقال والعتاب وإن صح في الصورة إلا أنه ليس ذنبا، هذا انتقال من مقام إلى مقام، وكأن الله يقول له ترقى من هذا المقام إلى هذا المقام الأعلى، صلى الله عليه. وكل كل ما ورد أوله متأخر الأشاعرة على هذا، لكن المتقدمين كما قلت لكم يعني فيهم كلام، والأمر يسير سهل، يعني الأمر يسير، ونحتاج بهذه الأقوال إلى في المجادلة والمحاجرة مع العلمانيين ومع منكري السنة، تستطيع أن تكلمهم لما يقول لك هم بالانتحار، لا تسارع إلى تأويل الحديث ولا تسارع، لأنه ممكن ما يفهم، ستقول له هذا قبل النبوة، وهذا الهم هم داخلي صغيرة، ويجوز صدور الصغائر التي لا تشعر بالخسة قبل النبوة، فتستطيع أن أنت يعني كما قال الإمام الغزالي في مجادلته مع الفلاسفة، فقال لما أجادل الفلاسفة آتي بكل كلام المسلمين من المعتزلة والجهمية والكرامية، آتي بكل أدلتهم عليهم وأجعل الفرق كلها إلبا واحدا عليهم، يعني الواحد يستفيد بقراءة هذه الكتب أو الأدلة لفرق المبتدعة الأخرى في الرد على الفلاسفة، كما نستفيد نحن من ردود الشيعة على الملاحدة، فمن أعظم كتب الرد على الانفجار العظيم ده بتاع ستيفن هوكينج ده كتبها أحد شيعي، يعني لا بأس. ولا أنا تبعت كمال الحيدري ولا؟ أظن نعم. هو كمال الحيدري. من أفضل الكتب التي ردت عليه. إلا أنها الآن بتكتب أيضا في على حد علمي، أنا ما أعرفش، ممكن يكون صدر شيء وأنا لا أعلم، على حد علمي وأظن أنه صدر شيء لأنه قصر، هم كأنه مولانا كويسين في الكلام، يعني شاطرين في علم الكلام. نعم نعم نعم، يعني وكأنه مولانا أقرب للمعتزلة لهم. نعم، تقريبا نفس المنهج تقريبا، وعقيدتهم حتى يصرح بعضهم أنهم عقيدتهم معتزلة، على أن عقيدة هو ما يسموش نفسهم معتزلة قدرية. يبقى إذن الأمانة حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهي كره ولو حال الطفولية، ولو مولانا أنا عندي حالة طفولة، يعني هل في هل نفس المعنى الطفولة والطفولية؟ نعم. وهي المسمات بالإيه؟ بالعصمة. طيب، الدليل العقلي على ثبوت الأمانة للرسل. ماشي. الدليل العقلي على ثبوت الأمانة للرسل. نأتي هكذا بقضية. ماشي. ونقول انت معانا يا شيخ محمود؟ معانا دلوقتي هذه القضية نقول الأمانة واجبة عقلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. ما نقيض هذه الجملة؟ احنا قلنا النقيض اللي هو ايه؟ الإجابة الشيء وسلبه. فنقيضه الأمانة لا تجب عقلا على الرسل. فنأتي لهذه القضية، الأمانة لا تجب، هذه النقيض. وإحنا عندنا القاعدة المنطقية أننا لو أثبتنا كذب النقيض لثبت إيه؟ صدق المقال. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي، هذا اسمه الاستدلال بالدليل المباشر غير الدليل غير المباشر. الدليل غير المباشر زي القياس، إنما ده دليل مباشر. نأتي بنقيض هذه القضية نثبت كذبها، فبالتالي ثبت صدق الايه العكس. طيب يبقى الأمانة لا تجب عقلا على الرسل، يبقى معناها الخيانة جائزة. معنى الجملة كده ان الخيانة جائزة على الرسل. طيب ما الذي يلزم من جواز الخيانة على الرسول؟ والخيانة معناها فعل محرم او المكروه. للزم أن يكون ذلك المحرم أو المكروه طاعة. الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل، أقوالهم وأفعالهم غير الجبلية، أفعال الأفعال والأقوال غير الجبلية كالقعود والقيام والمشي، لسنا متعبدين بذلك. تقريراتهم، سكوتهم، لأنهم لا يقرون على باطل ولا يسكتون عليه. فنقول يبقى إذن بيان الملازمة أن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل إلا فيما ثبت اختصاصهم به عن الأمة، كنكاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من 4 زوجات، أو نكاح الأنبياء. يعني يقال أن سيدنا سليمان كان عنده 700 زوجة، سيدنا داود كان عنده 100، وكثرة النكاح هذا مما يتمدح به المرء، مش في هذا الزمن الأبلة اللي احنا بنرى فيه الزواج 2 ولا 3، هذا شهواني، هذا بلى، هذا خرف، هذا جنون. ففي هذا الزمن الذي يتزوج الثاني والثالث يقول عليه شهواني، إنما النكاح مما يتمدح به المرء، قوة المرء. لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على زوجاته 9 في ليلة واحدة، فتعجب بعض الصحابة، قل كيف هذا يعني؟ فقال بعضهم أما تعلم أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. فهكذا كان في إذا كان المجتمع يعني على الفطرة يعرف أن النكاح هذا أمر يعني مما يتمدح به المرء. فنكاح أزيد من 4 في خصوصية للأنبياء، صيام النبي صلى الله عليه وسلم متواصل خصوصية للأنبياء. فإذن فيما ثبت اختصاصهم به عن الأمة نحن لا نقتدي بهم في ذلك. فحينئذ كل ما صدر منهم نحن مأمورون باتباعه، وكل مأمور به هو طاعة، أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. وما دام طاعة يبقى تنقلب الإيه؟ تنقلب الحقائق، تنقلب الحقائق، فتصير المعاصي والكبائر من الطاعات. والظاهر والواقع ان الكبائر ليست طاعات. إذن يبقى لازم من ذلك ان الانبياء لا يخونوا، الانبياء لا يخونوا. طيب نتكلم عن الأمانة مرة أخرى، ونتكلم في نقطة مهمة عن الأمانة. الأمانة احنا قلنا حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه، من التلبس بمنهي عنه. طيب خلينا نتكلم عن شيء مهم جدا، بقية الصفات الثلاثة. الصدق ما ضده؟ الكذب. فالكذب ده منهي عنه برضو. التبليغ ضد التبليغ. الكتمان، كتمان الرسالة برضو منهي عنه. طيب الثالث الفطانة. لا الفطانة ممكن ما نقولش ان هي تلزم منها، يعني لكن ممكن برضو، لكن ممكن يعني، لان الرسول لا يكون مغفلا ولا أبله ولا بليد، انهم ارسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبه المجادلين، ولا يكون ذلك من مغفل ولا أبله، يعني ولأن مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال، والمقتدى به لا يكون بليدا. إذن ما أقوله أن صفة الأمانة تستلزم صفة الصدق، وتستلزم صفة الإيه؟ التبليغ. فلماذا ويلزم أيضا منها صفة الفطانة، يلزم منها صفة الفطانة، لأن ما فيش حد يؤمر بالصدق والتبليغ ويكون مأمور بالأمانة هو بليد، هذا لازم. فإذا صفة الأمانة ثابتة، يعني لازمة، يعني هي كما يقال يعني هي الأساس. فلماذا لا يكتفى بصفة الأمانة وخلاص؟ قالوا لا، يعني لابد أن احنا يعني في مقام العقائد لابد أن نصرح باللوازم الهامة، فمن ضمن هذه اللوازم الهامة هذه الصفات الأخرى. إذن وصف جميع الرسل بالإيه؟ بالأمانة والصدق. الصفة الثانية الصدق في دعواهم الرسالة، دعواهم الرسالة أنهم بلغوا الأحكام. التصديق هو نوع خاص، تصديق نوع خاص، وهو إيه؟ دعوة الرسالة، لأن التصديق العام مندرج في الأمانة اللي هي العصمة، أما التصديق في نوع خاص وهو دعوة الرسالة. ففي دعوة الرسالة وهو أيضا يستلزم الأمانة، لكن لا الصدق في دعوة الرسالة في تبليغهم الأحكام، هذا صفة الثانية. وإيه معنى الصدق؟ مطابقة حكم الخبر للواقع، مطابقة حكم الخبر للواقع. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب الآن نتكلم عن شيء مهم جدا لابد أن ننتبه له. عندما يأتي أحد نبي ويقول أنا نبي، أنا ما أقول له خلاص أنا صدقتك، لا بد تأتي لي بأمارة. يعني عندما مثلا الشيخ أسامة يرسل له الشيخ محمود أحد الأشخاص رسولا من عنده، يقول له هات الكتاب من الشيخ أسامة، فالله الشيخ أسامة ما يعرفش هذا الرجل، فيقول له اعطني أمارة أو علامة أنك رسول من عند من؟ رسول من عند محمود، فيظهر لك الأمارة والرسالة، حينئذ تصدقه في كل ما يقول وتصدقه في خبره عن ما قاله محمود وما يريده محمود سالم، هذا طبيعي لأنك أظهر لك العلامة والأمارة أنه رسول من عند محمود سالم، ولله المثل الأعلى. يأتي الأنبياء يقولون لنا نحن أنبياء، فما معنى؟ فنقول لهم ما الأمارة؟ ما العلامة؟ يقولون لنا نحن عندنا معجزة. معجزة؟ إيه معنى المعجزة؟ أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. ومعنى خرق العادة أي خرق القوانين العادية، فالله رتب الأسباب على المسببات ترتيبا عاديا. يعني يا أيها الإخوة، الشمس والقمر موجودين في مكان ترتيب عادي، الله سبحانه وتعالى يجوز له إن هو بدل ما يجعل الشمس فوق دي يجعلها تحت، وبدل ما يجعل القمر في الأرض يجعله يعني بعيد في مجرة واحدة، أو يجعل الشمس شموس كثيرة جدا في المجرة الأرضية وقمر واحد بس في المجرات كلها. يعني الله يجوز على الله سبحانه وتعالى فعل ذلك وفعل ذلك، لأنها كلها أمور ممكنة. الله قد اختار أن يكون شمس تدور عليها الكواكب تحت مجرة درب التبان، واختار لنا الأرض قمر، واختار لبقية الكواكب أقمار أخرى. من الذي فعل هذا؟ من الذي خلق هذا وحدد كل شيء؟ الله. وهل هذا الترتيب واجب عقلا على الله يفعله؟ لا، هذا ترتيب عادي، هذا ترتيب عادي. يعني إحنا المطر اللي بينزل من السماء، ما الذي يحصل؟ تبخير للماء، تبخر الماء بيتبخر يطلع فوق يتكثف يعمل السحاب ثم ينزل مطر مرة أخرى. طب هذه العملية دي مش ممكن ربنا يخترع أو يوجد عملية أخرى غير إنزال المطر؟ هي ممكن عادي، ممكن ربنا يجعل المطر ده نازل من طالع من الأرض كهيئة النافورة كده دي تطلع وتغرقنا كلنا، هذا ترتيب عادي. الله سبحانه وتعالى يجعل المطر بهذه الكيفية، هذا الترتيب العادي. عندما يرسل الله سبحانه وتعالى شخصا ما ويخرق هذا الترتيب العادي، فكأن الله يقول لنا بلسان الحال مش بلسان المقال: هذا عبدي صادق فيما بلغ عني. ماشي، هذا عبدي صدق عبدي في كل ما بلغ عني. هذه لسان الايه؟ لسان الحال، لسان حال المعجزه. فكأن المعجزة نازلة منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما بلغ عني. فلو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره تعالى، وتصديق الكاذب كذب محض، والكذب على الله تعالى محال لأنه نقص، وما أدى إلى المحال محال، وما أدى إلى المحال محال. طيب، المعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. الأمور التي تخرق العادة خمسة أشياء، اثنان منهم للأنبياء واثنان منهم للفساق والخامس للكفار. ماشي، الذي للأنبياء هو ما قبل النبوة أو ما بعد النبوة، الأول والثاني. الذي قبل النبوة يسمى إرهاص، إرهاص. ماشي، لا اثنان للكفار والفسقة، واثنان للأنبياء، وواحد للصالحين، الخوارق الخمسة. واحد للصالحين وواحد لعبيده يعني الذين لا يتسمون بصلاح الصلاة، هتقول نمور ستة مش خمسة. أول حاجة الثاني الأنبياء اللي هو أول حاجة الإرهاص، والأمر الثاني المعجزة. يبقى اثنين للأنبياء، واحد للعبد الصالح سمى كرامة. الرابع لعبد ما ليس صالحا وليس فاسقا، شخص عادي يعني، كتخليص إنسان من كربة ظالم مثلا اسمها معونة. وما يظهر على عبد فاسق أو كافر قسمان، استدراج أو إهانة. الاستدراج كأن يظهر على يده أمر فيه صلاح، استدراج يظهر على يده أمر فيه صلاح. والثاني يظهر على يده الظاهر أنه ليس أمرا صالح، كما حصل الاستدراج مثل البركة في المال، يعني واحد يسرق من الناس ويبارك له في ماله ويزداد، يعني اسمه استدراج. والإهانة أن يأتي الأمر الخارق للعادة على عكس ما يعني يريده الشخص، كما فعل مسيلمة الكذاب في إيه؟ لما تفل في يد عين في تفل في عين عين مصابة فتلفت العين السليمة، هذه إهانة. إهانة نعم. يبقى كده عندنا ستة أشياء مش خمسة: الإرهاص، المعجزة، الكرامة، المعونة، الاستدراج، الإهانة. أمر خارق للعادة، ده المعجزة، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. مقرون بالتحدي، يعني أنا نبي ومن يعني ومن منكم يستطيع أن يأتي بمثل ما أتيت به، فأنا أقلب فالعصا أرميها تنقلب حية، من منكم يفعل مثل ما فعلت؟ أتحداكم أن تفعلوا مثل ما فعلت، أدخل يدي في جيبي تخرج بيضاء من غير سوء، أتحداكم أن تفعلوا هذا، آتي إليكم بكتاب فصيح بليغ، أتحداكم أيها الناس أن تأتوا بمثل ما أتيت به. ده مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة، محدش يعني يستطيع أن يعارضه، ما أحد يقدر على المعارضة، مع عدم المعارضة يعني عدم القدرة على المعارضة وعدم القدرة على الإتيان بمثله. فأمر خارق للعادة، كلمة الأمر يصدق عليها الفعل والترك، كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. وخارق للعادة، خارق للعادة يعني الأمر الخارق للعادة. وفي الحقيقة يا سيدي أنت لو تأملت في هذه الدنيا كلها لوجدت أنها أصلا معجزة، يعني هي إيه فهم؟ يعني هي أصل خلاف العقل. الشمس اللي هي موجودة في المكان دي لا تسقط علينا، والقمر الموجود لا يسقط علينا، والأرض دي اللي هي ثابتة ما بتنقلبش، طب هي أليست كرة؟ الكرة دي لو رميناها مش بتتدحرج وتتقلب المفترض ان احنا بقى كل يوم يعني رؤوسنا تبقى فوق وإيدينا تبقى تحت ونتساقط من على كوكب الارض يعني في الحقيقه. لكن احنا بنتكلم عن ان هذه العادات التي حولنا, هذه العادات التي حولنا الذي يغير هذه العاده هي المعجزه بس. لكن هي في الحقيقه هي امور كلها معجزه يعني الله سبحانه وتعالى يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مولانا الكوكب لو راح سنتيمتر واحد أبعد عن الشمس يجمد, وسنتيمتر واحد أقرب للشمس يحترق. أيوة صحيح والله. مقرون بالتحدي احتراز من كرامات الأولياء, كرامات الأولياء ما فيهاش تحدي. ومع عدم المعارضة احتراز من السحر والشعوذة, لأن السحر ممكن واحد يأتي بمثل ما أتى به. وأما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أظهر كتابا من عند الله تعالى وتحدى به مع كمال بلاغتهم وقوتهم على معرفة أساليب الكلام, وطلب من إنسهم وجنهم ذلك فلم يقدروا على المعارضة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فتحدى بعشر سور فلم يقدروا, فتحدى بسورة الصادق بأقصر سورة فلم يقدروا على المعارضة مع شدة حرصهم على ذلك, حتى خاطروا بمهجهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف, ولم ينقل عن واحد فيهم منهم مع توفر دواعيهم وهممهم على الإتيان بشيء, بل جعل الإيه الكذاب أن يعارضه فأتى بخرافات مضحكة. أي إنسان سمعها إلا وضحك وعلم أنها هذيان, كما في معارضته لسورة الكوثر بقوله إن أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق إن شانئك هو الأبلق, وعارض سورة الفيل بقوله الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفر وتيل. هذه أشياء مضحكة وما أحد يسمع عن هذه الآيات إلا وضحك. يعني أسمعه واحد قال إن أعطيناك الإحلاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو العجل المفطاح. ونقل عنه عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات ما بلغ القدر المشترك من حد التواتر, وإن كان تفاصيلها آحادا كتسبيح الحصى في كفه, تكليم الجمادات والحيوانات, نبع الماء من الأصابع, ظهور البركة في الأطعمة والأشربة. يعني كل كرامة, كل معجزة من هذه المعجزات كانت يعني آحادا نقلت إلينا بحد, ففي تواتر معنوي أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات ما نقل عنه الكثير. نعم. ثم قال والتبليغ أي إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم, إذ هم مأمورون بالتبليغ. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والأمر للوجوب, وتقدم أنهم لا يخونون الله تعالى بفعل منهي عنه. والفطانة حدة العقل وذكاؤه, فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبي مغفلا أو أبلها أو بليدا, لأنهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبه المجادلين، ولا يكون ذلك من مغفل ولا أبله، ولأن البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف. من ذلك يعلم أنهم لا يكونون إلا من أشراف الناس رجالا ونساء. يعني أمهاتهم أشراف ورجاله وآباؤهم أشراف، ومنزهون عن كل ما يخل بالمروءة وكل ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم عليه صلوات الله تعالى عليه. إذن هذه الصفات الأربع من الصفات الواجبات للأنبياء: الأمانة، الصدق، التبليغ، الفطانة يعني الذكاء. وأما الكلام عن الأنبياء أنهم عباقرة، ففي الحقيقة أنا أراه خبثا، لأني وأراه في الحقيقة أيضا ذم في صورة مدح، أراه ذما في صورة مدح. يعني أنا لو جئت للملك، لملك كبير عظيم يملك نصف الأرض، وجئت وقلت له: ميزتك أيها الملك أنك تلبس لباسا حسنا، بالله عليكم، أهذا ذم في صورة مدح أم هو مدح؟ أما هو تنقيص في المرتبة، تنقيص وليس ذما في ذاته، لكنه تنقيص في المرتبة عما هو يستحق. أيوة، يعني أن تقول الملك الذي يملك نصف الأرض ويملك يعني خزائن الدنيا ويملك تسيير الجيوش والجنود ويملك أن يقتلوك في بضربة، يقتلك بضربة أو بأمر واحد بإشارة تقتل، ثم تقول له يعني ميزتك أنك تلبس لباسا حسنا، يعني معناها أنك لست مميزا بأي شيء آخر غير اللباس الحسن. فكلام عن العبقريات، عبقرية محمد وعبقرية مش عارف إيه وذكاء محمد، كل هذا الكلام في الحقيقة هو يريدون أن ينزعوا صفة الوحي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبقري وذكي فقط، يعني قائد ذكي، قائد عبقري، ليس نبيا، ليس لا يوحى إلي. طبعا هذا كلام يعني مخالف لديننا ومخالف ولا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عليه ذكي أو عبقري. ويعني مولانا أنا ما قرأت كتب العقاد، لكن هل كتب العقاد فعلا يعني هل هو العقاد عرف عنه هذا المدد؟ يا سيدي العقاد كان يعقد صالونه وقت صلاة الجمعة. العقاد لم يصلي الجمعة مرة واحدة في حياته، هو صغير يعني، ما أيام كان في الأزهر، ما أيام كان في التوجيهية. هذا أنيس منصور قالها في مقالاته في الأهرام، إنه ده المصريين كبروا على قراءته كويس من قراءته كان صغير. أنيس منصور قال إنه هو كان كل وكان الأستاذ العقاد لا يعقد صالونه إلا وقت صلاة الجمعة. طب ما الحكمة يعني ليه كان بيترك كده يعني؟ هو ما هو يقول إن الجمعة يعني لا تجب، وكان سيد قطب برضه لا يصلي الجمعة. السيد قطب ما السيد قطب ما كانش يصلي الجمعة علشان ما فيش خليفة. بس ده يعني مش في كلام عند الأحناف له علاقة شوية بالحاجات دي؟ يعني أنا العقاد لا العقاد ما أظنش قرع المال في الأحناف، يعني العقاد كان يتبطن يعني يبطن الإلحاد شوية والمادة في كلامه كثيرا يعني، إنما سيد قطب ممكن يقول إنه يعني هو يكون قرأ شوية عن هذا. كان في يصلي الجمعة سيد قطب يقول لك إنه ما فيش خليفة. سواء خليفة مش شرط في صلاة الجمعة عندنا. نعم ليس شرط. سواء مولانا اللي بيسوق هذه المقالات مش من سياق العقاد يعني، كان قصدي هو لأن الواحد لما يتكلم مع الناس عادة يحاولون يقربون يعني نظرتهم للأنبياء وللدين بأن هما يقربوا الدين مثلا للعلوم الحديثة، يقربوا لل، وده مشكل من جهة، بس بحسه أحيانا ممكن في البداية يعين الشخص شوية، يعين يضل الشخص شوية. لا لا طبعا، الإنسان لو نشأ على قراءة الكتب المعاصرة دي أو كل المائة سنة الأخيرة ومن ثقافينها بيتبلور في رأسي وعقلي صورة مشوهة جزئية عن الإسلام، يعني تجده جيد ويعني كويس في مجمل، لكن عنده بعض كلامه أشياء أمور يعني فيها إشكاليات. يعني انظر إلى كلام الشيخ الأزهر، الشيخ الطيب، بيتكلم عن الفتوى تهنئة النصارى أو فتوى، تجد يعني هو شوه عقليته، شوه ليس هو مثل الظاهرة القدامى، شوه تماما. ومحمد اسمه الحسين هيكل الذي كتب حياة محمد، محمد فريد وجدي، ولا فريد محمد وجدي اللي هو كان ماسك رئيس مجلة تحرير الأزهر، هذا الرجل تشعر أنه كان ملحد أصلا، ما كانش مؤمن بأي دين أصلا، يعني درج أنه يمسك رئيس تحرير مجلة الأزهر، يعني شيء خطير جدا. أنه يعني نحن يبدو من الظاهر أن احنا قد يعني تغلغلوا فينا بجواسيسهم، الأمر ليس سهلا. كنت أقصد لمولانا أنه يعني مثلا أنا كنت في أحد المشايخ كان طلب مني مرة أكتب ورقة في مسألة يعني زواج السيدة عائشة وزيجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الناس بتستشكلها كثيرا، فأنا قلت له يعني المشكلة مش أني أحاول أعلل الزواج، يعني هي مش دي المشكلة، يعني المشكلة في، وهي دي النقطة اللي الناس دلوقتي بيحاولوا يتعاملوا معها. يعني أنا لما بروح أكلم واحد عامي يقول لي طب أنا أفهم الحكمة من الموضوع ده إزاي، وأنت مش يعني ما أعرف الحكمة، فهمت الحكمة بتاع أمر زائد بالضبط، لازم ترجع خطوة يعني تفهم عند الرسول وتقر بكون الرسول صلى الله عليه وسلم وتقر بكون يأتي له الوحي وتقر بأن كل ده هي حكمة إلهية ابتداء موجودة في النسوان، مش عاوزة تحجب، عاوزة أختنع بعد كده يعني تفهم بقى الحكمة أو تريحك ما تريحكش، ده أمر مختلف. لكن وأنا قلت له أنا أيما جدال ممكن أجدله أنا نفسي ممكن أرد عليه، يعني أنا لولا كون الرسول صلى الله عليه وسلم وكون ده موحى يعني لا ينطق عن الهوى، أنا ممكن أي مناقشة أو مجادلة ممكن أرد عليها، هقول والله طيب كان لأبيها أو عشان تنقل العلم، ممكن يتزوج واحدة عندها 15 سنة طبيعاً تنقل العلم، يعني كان لازم 9 سنين عشان تنقل العلم، وممكن ممكن كذا وكان ممكن كذا وكان ممكن كذا، فأشعر أنه ممكن يقرب الأمر في الأول، لكن فعلا هو في الآخر لازم يعني يعود إلى طريقة تفكير علماء المسلمين، يعني صح فعلا لازم ترجعه خطوتين ورا، مش خطوتين، ترجعه 10 خطوات لورا، ترجع نقطة من أول السطر، نقطة من أول السطر حقيقة. يعني هو أنا شايف إن هو من السفة بصراحة، يعني كثير من النظرات الموجودة في بعض الأحاديث وبعض الفرعيات أنا شايفها إن هي عبثية أصلا، عبث. أنا أناقش علماني في حديث رسول الله في الانتحار، يعني مش معقول، يعني أتكلم معاه إيه؟ هو لا يعترف بالأحاديث، لا يعترف العقل نفسه، عقله هو الذي يحكم، لازم نفهم، لأن نرجع بقى لورا شوية، أي عقل بالتالي هو الذي يحكم، هذا مخالف للعقل مش مخالف للعقل. لا وعادة مولانا حتى لما يجون فكثير منهم يقول لك أنا حناقشك في حد الردة، أنا عاوز أناقشك في حد الردة، مش حناقشك في شغلة ثانية، أنا حناقشك في حد الردة، أشوف كيف. فهو مرات هم يجزئون النقاش وما يعرفون النقاش مبني على أصول يعني ومو مش عارفين مش عاوزين يعني. هو يعني ولذلك يقول إن العوام يريدون يعني امتصاص الشبهة ولا يريدون دفعها. إيه طبعا يمتص الشبهة على طول لأن ما يريدش دفعها أساسا صعب عليه يدفعها. فللأسف يعني احنا في زماننا النكد بنحاول ان احنا الناس يفهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 زوجات. يا حبيب قلبي النكاح اصلا يعني المشكله ان الزمان ده يعني المفترض لو كان زمان طبيعي يعني يغبطون النبي على انه تزوج اكثر يعني يتمنون الزواج اكثر من 4. النظريه على فكره الداروينيه كمان تحبذ هذا الامر يعني يقول لك من فحوله المرء انه يكثر النسل ويكثر النسل عن طريق تكثير عدد الازواج. فهو من ناحيه طبيعيه يعني من ناحيه ماديه امر محمود يعني. واظن الانتشار ثقافه النسويه لا مش بس النسويه اظن الانتشار فكره يعني الثقافه الجنسيه السيئه. فحتى المسلمين بقوا ينظروا الى انه والله انت لو تزوجت كتير ضئيل الفرق بقى بينك وبين اللي بيروح مع اللي هم اللي يعني عفوا يعني العاهرات البروستيتيوتس وكده. ايه الفرق بينك وبينه؟ لا فرق كبير. حفاظ على اختلاط الانساب بس يعني هو الشرع تزوج ولو تزوج 1000 امرأة في الحلال لازم كلنا نعرف ان هؤلاء اولادك مع مشكلة ما فيش مشكلة لكن في الآخر إن كل دول أولاد فلان الفلان. يا مولانا الآن في شغلة اسمها سبيرم بانكس بنوك الأحماض الماء المنوي. لا يتبرعون يعني ممكن أي شخص متطوع يتبرع بالماء تبعه للبنك وهذا البنك أي شخص يريد أن يتبنى ولد و يعني قد لا ينجب ويريد زوجته أن تنجب فيأتون بأحد هذه الأحماض الخصبة ويضعوها وين في في في أرحام في أرحام هذه النسوان ويحملون. فبعضهم تبرع بمائه يعني وأتى لأحد المشايخ وسأله أنه المعلومات تبعت البنك تسربت المفروض ما تتسرب يعني حافظون على الخصوصية فتسربت بالغلط في حد سرق ولا كذا. المهم فاكتشفت انه عندي 70 ولد وبنت. يجي يسأل الشيخ يقول له شيخ حقوقي وواجباتي شنو ضيع الحسبة كلها. وكان في دكتور ايضا في هذا احد البنوك بدل ما يعني الشخص يأتي ويأتي بحمضه مثلا أو بمائه ويريد أن يضعه في رحم امرأته من المرة هذه فيأتي الشخص لأن هذا يبدو الدكتور متأثر بالنظرية أيضا المادية هذه وراح يجيب الماء تبعه هو وبدل ما يجيب ماء الزوج يخلي ماء تبعه في أرحام النساء. والشخص هذا الدكتور صار عنده حوالي 200 ولد وبنت يعني شغل كده يعني كلهم يحملون الـ DNA تبعي. ربنا يسترها علينا والله. زمان أبلة. نحن في الزمان الأبلة. بارك الله فيك مولانا. بارك الله فيك محمود. ما شاء الله.